بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أحاطنا بنعم جليلة وآلاء عظيمة. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من حق الله سبحانه وتعالى علينا في هذه النعمة أن نشكرها. قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أي اعلموا أيتها الذرية الباقية في الأرض أن أباكم نوحا كان عبدا شاكرا لله سبحانه وتعالى، فاقتدوا بأبيكم نوح. فمن العبادات المفروضة علينا أن يكون أحدنا شاكرا لله سبحانه وتعالى على نعم. وشكر الله سبحانه وتعالى أقله أن يحافظ العبد على الواجبات وأن يترك المحرمات. فإذا حافظ العبد على الواجبات وترك المحرمات كان مؤديا لشكر الله عز وجل. وأكمله أن يحرص العبد على عملين عظيمين أرشد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم للشكر لله سبحانه وتعالى، أحدهما قولي والآخر فعلي. فأما القولي فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فقد أدى شكر يومه. ومن قالها إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. فينبغي أن يحرص العبد على هذا الذكر الوجيز، فيقول إذا أصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. وإذا أمسى قال: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وأما الفعل فركعتان يركعهما العبد من الضحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من ابن آدم صدق. ثم قال بعد عد الصدقات قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي صلاة الضحى. فالذي يحافظ على أداء الفرائض وترك المحرمات مع هذين الذكرين في الصباح والمساء وصلاة ركعتين في الضحى يكون عبدا شكورا. فالفضائل التي جعلها الله عز وجل لعباده الشاكرين تنالها بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سمع. إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل. ينبغي أن يسلم الإنسان لقدر الله عز وجل ولا يدخل في لو. وعلله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني تفتح كيل الشيطان على الإنسان. ربما وقع في الاعتراض على القدر، ربما يقول: لماذا يقع كذا، لماذا يفعل الله كذا. فالإنسان يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول لشيء وقع لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله ما شاء فعل. محرم ما تجوز.